وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

ما القلوب التي وَإِنَّ

له أعلم بما تعملون. وفي هذا ليكون الرسول المولى ونعم النصير.